أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نتنسم عبير وأريج الانتصارات في هذا الشهر، حيث ذكرى الانتصار المجيد في 6 أكتوبر. فالإسلام دين واقعي لا يحلق في أجواء الخيال والمثالية الواهمة، ولكنه يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع. فلا بد للإنسان أن يحمل الأمانة التي ارتضى حملها، وأن يحافظ على أرضه ووطنه، ذلك الوطن الذي إن مات الإنسان في سبيل الدفاع عنه وعن مقدراته لقي ربه شهيدا، له من الكرامة ما ليس لغيره، بل إنه يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فتحية لكل من ضحى بنفسه وماله وولده في سبيل تحرير ورفعة وأمن هذا الوطن، وسحقا وهلاكا لكل من يسعى بالفتن والمكائد لهذا الوطن وأبنائه. إخوة الإيمان، وعظمة الإسلام تتجلى في حرصه وحثه على القيام بحق الله تعالى وبحقوق الخلق، لأن إعمار الأرض وعدم الإفساد فيها غاية أساسية من غايات المجتمع المسلم. قال سفيان بن عيينة: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، وإنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. فاللهم وفقنا لخدمة ديننا وأوطاننا، وسدد بالحق طريقنا وألهمنا رشدنا، فإنه من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استعان بك فلن يغلب. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كلام الله وحبله المتين وروضة العلماء وبستان العارفين. وإذا سمعت القرآن الكريم فاعلم أن المتكلم هو الله، فاستمع وأنصت واعمل بما جاء فيه. هيا بنا نبدأ لقاءنا ونقلنا بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 10 وحتى الآية 33 من سورة محمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها.

إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة محمد، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يا رب، أنا إن كنت أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، فاليوم يا رب مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب اقبل تائبا ناجاك. يا رب جئتك ساويا أبكي على ما قدمته يدي لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأرجو عفوك إذ ألقاك. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتوجه لله تعالى بالدعاء والابتهال والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا إله إلا الله محمد رسول الله بدمعه وبكاءه ومن لي سواها وكن الرحيم بحالي يا خالقي واجعل جنانك واجعل جنانك بالرضا مأواه فالليل يا رباه يشهد دمعتي فالليل يا رباه يشهد دمعتي والقلب يهتف صادقا واغفر ذنوبي سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا بصر فؤادي يا حبيب الله يا روضة المختار ما أباك قلبي يحن تشوقا لشذاكي يا روضة المختار ما أبغاك قلبي يحن تشوقا لشذاك فيك الجمال فيك الجمال بنور طه فيك الجمال بنور طه والدمع فاض والدمع فاض والدمع فاض بعاشق يهواك يا مرقد المختار مرقد المختار والوحي الذي هو منة الرحمن مرقد المختار والوحي الذي هو منة الرحمن يا مرقد المختار والوحي الذي هو منة الرحمن والوحي الذي هو منة الرحمن فوق رباك يا المختار ما أبغاك قلبي قلبي يحن تشوقا لشذاك يا مرقد المختار والوحي الذي هو منة الرحمن هو منة الرحمن فوق رباك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله

بغير تقى مولاك شيئا فحاذر واتق الله وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها. وقال أحد الحكماء: من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح الخشوع، ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة. فاللهم ارزقنا الصبر والشكر على نعمائك، ونسألك يا ربنا زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وعفوا عند الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري. الآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم المجاهدين

رحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمن في صلاة الفجر فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما هو له وشر ما بعده يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل لصلاة الفجر أنقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، لكم تحيات مدحت سعد زغلول وعاطف العدل، وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد حماد عطية، ولكم تحيات بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.